قال رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. وهذا الباب في بيان حكم من قام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة من العلل، وإنما قال لأجل علة لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم، وهذا مقتضى الإمامة، فلأنه قدوة يتقدم على المأموم، لكن ربما يساويه أحيانا المأموم فيكون بجانبه الرجل بالرجل، وذلك إذا وجدت علة لا على الإطلاق، فهذا خلاف الأصل، مساواة المأموم للإمام في الصف خلاف الأصل، وإنما تكون لعذر من الأعذار، فإذا وجد العذر فلا بأس أن يساوي المأموم الإمامة في الصف ويرص معه، وأما لغير علة فلا يجوز أن يرص المأموم مع الإمام، فإن الإمام إمام كاسمه فهو قدوة، وذاك مأموم تابع له، ومن مقتضى الإمامة أن يتقدم على المأموم ولا يساويه المأموم، هذا هو مقتضى الإمامة. لكن إن كانت هناك علة تستدعي المساواة في الصف فقال الإمام: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، فلا بد من هذا أن يكون لعلة. ومن العلل ما جاء في هذا الحديث، ومن العلل ضيق الموضع، فلا يقدر الإمام على التقدم لأن المسجد ضيق والموضع ضيق وقد ضاق بالناس وغص بالناس، فإذا تقدم بعض المأمومين وسوى الصف مع الإمام وقام بجانب إمامه فلا بأس بذلك، فهذه علة من العلل إذا ضاق الموضع فلم يجد الإمام مندوحا للتقدم فرص معه بعض المأمومين فهذا لا يضر بصلاتهم، فلا بأس بذلك، إذا لم يجد مندوحا الإمام ولا المأموم إلا أن يرص مع بعض أو إذا ارتص مع بعض فلا بأس بذلك. وهكذا من العلل جماعة العراة كما يذكر الفقهاء، فإنه لا يتقدم إمامهم حتى لا ينظرون إلى عورته فيرصوا مع بعض، كلهم مع بعض صف واحد، جماعة العراة خرجوا من البحر مثلا وذهبت ثيابهم ونزلوا إلى الساحل وحان وقت الصلاة وكلهم من غير ثياب، فإذا صلوا على هذه الحالة واتقوا الله ما استطعتم تعلمون أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لكن هذا الواجب وهذا الشرط يسقط مع العذر، فإذا رص العراة فإنهم لا بأس، أو إذا صلى العراة فإنهم لا بأس أن يصفوا مع بعض ولا يتقدموا إمامهم، فهذه من الأعذار التي يسقط فيها تقدم الإمام على المأموم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، فمن العلة التي يذكرها العلماء جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم ويصفون معه، وهكذا أيضا من العلل التي يذكرها العلماء أن يكون مع الإمام واحد فقط، فإذا كان مع الإمام واحد فقط فلا بأس أن يرص هذا المأموم مع إمامه كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا حاصل ما أراد الإمام هنا بيان بهذا الباب، أن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم، فليس لأحد من المأمومين أن يرص مع إمامه ويساوي إمامه في الصف، هذا خطأ، فإن كانت هناك علة فلا بأس بذلك كضيق المسجد أو جماعة العراة أو يكون مع الإمام واحد فقط فإنه يرص معه ولا يتقدم الإمام، يرصان مع بعض سويا. فإذا لم تكن هناك علة ورص الإمام أو المأموم مع إمامه والإمام مع مأمومه صفا واحدا فصلاته صحيحة مع مخالفة السنة، هذا هو الصواب، صلاته صحيحة مع مخالفة السنة إذا رص مع إمامه، وليس هناك عذر، ليس هناك عذر، رص مع بعض المسجد يسع، قام وتقدم، تقدم ورص مع الإمام فالصلاة صحيحة، ولكنه خالف السنة، فإن الإمام يتقدم المأموم كما هو معلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أئمة المسلمين، فإنهم يتقدمون غيرهم، فهذا هو مقتضي أو مقتضى الإمامة. بقي مسألة: إذا تقدم المأموم على الإمام، تقدم المأموم على الإمام فما حكم صلاته؟ فالمسألة التي ذكرها البخاري رحمه الله أنه يرص إلى جنبه وهذا يجوز لعذر، وأما لغير عذر فإن الصلاة صحيحة لكنها خلاف السنة في الإمامة، خلاف السنة في الإمامة، فإن الإمام يتقدم على المأموم. والمسألة التي أشرت إليها آنفا أن يتقدم المأموم ويتخلف الإمام، يكون الإمام هنا وهو إيش قدام يصلي قبل إمامه، فما حكم صلاة هذا المأموم الذي تقدم الإمام؟ جمهور أهل العلم يرون أنها لا تصح مطلقا، صلاته باطلة، الذي يتقدم إمامه ويصف قبل إمامه ويكون إمامه خلفه صلاته باطلة، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي يرون بطلان صلاته إذا صلى قبل إمامه وإمامه خلفه. والقول الثاني صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة، لأنه ليس من شرط الاقتداء أن يكون خلف إمامه، ليس من شرط الاقتداء، فإنه يكون مقتديا وإن تقدم يصلي بصلاة الإمام، الله أكبر كبر، رفع من الركوع رفع معه، فليس من شرط الاقتداء هو ما ذكر بعض أهل العلم عدم التقدم، فإن الاقتداء يكون مع التقدم، فلا مانع أن يتقدم المأموم ويصلي قبل إمامه وإمامه خلفه، يعني في المكان صلي قبل إمامه والإمام خلفه. فقالوا صلاته صحيحة مع الكراهة، ولم يقولوا بالبطلان، لأنه ليس من شرط الاقتداء التقدم، أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم، فهذا ليس من شرط الاقتداء. والقول الثالث وهو الصواب إن شاء الله، إن كان هناك عذر وتقدم المأموم على إمامه لعذر من الأعذار فلا بأس، وصلاته صحيحة، كان يكون الخلف ما يسع لبعض الصفوف، ما في مكان في الخلف حتى يصفوا هؤلاء الذين يتأخروا خلف الإمام، ولا في الجوانب ضيق سبلت بحر ما يستطيعون يصفون في الجوانب، ولا أيضا في الخلف لضيق الأمور وادي هناك ربما يسقطون، ما في مكان بين المسجد وبين هذا حفرة ربما يسقطون، ففي هذه الحالة إذا صفوا أمام الإمام وقبل إمامهم فالصلاة صحيحة، وإن صفوا قبل إمامهم ليس ثم عذر الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد أنه لعذر لا بأس تصح الصلاة مع العذر دون غيره، وهذا قال به طائفة من العلماء، وهو رواية عن أحمد، وقال شيخ الإسلام رحمه الله هو أعدل الأقوال وأرجحها، لأن ترك التقدم مع الإمام غايته أنه واجب من الواجبات، واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، الواجبات كلها تسقط بالعذر، فإن القيام يسقط بالعذر، يصلي جالسا الشخص، وكذلك ستر العورة يسقط بالعذر، فيصلي الشخص وإن كان عريانا، وإن كان عريانا إذا لم يجد توبا من الأثواب، فالواجبات كلها تسقط بإيش بالعذر. وهكذا أيضا التقدم، فإن يعني التخلف عن الإمام واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الاقتداء، والواجبات كما تعلمون تسقط بإيش بالعذر، إذا كان القيام يسقط بالعذر، وستر العورة يسقط بالعذر، وأيضا كذلك عند عدم وجود الماء ولا التراب يصلي إيش صلاة فاقد الطهورين، ويسقط الطهار تسقط الطهارة بالعذر، فكيف بهذا الذي ذكر فإنه من باب أولى يسقط، فهو واجب من واجبات الإمامة والاقتداء أن يكون الإمام قبل المأموم، فإذا تقدم المأموم قبل إمامه لعذر من الأعذار الصحيح من أقوال العلم أن الصلاة صحيحة ولا كراهة، أن الصلاة صحيحة ولا كراهة، وإذا تقدم لغير ما عذر من الأعذار فإن الصلاة باطلة، الصلاة باطلة ولا تصح. وجمهور أهل العلم ما هو قولهم؟ الصلاة باطلة مطلقا، ما يجوز لأحد أن يتقدم الإمام، صلاته باطلة مطلقا. وقول أبي قول مالك ما هو؟ قول أبي عبد الله مالك إمام دار الهجرة ما هو؟ صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة، لأنه ليس من شرط الاقتداء التقدم، تقدم الإمام ليس من شرط الاقتداء، فتكون الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. والقول الثالث تفصيل أنه تصح الصلاة مع العذر، وأما من غير عذر فالصلاة غير صحيحة، قال شيخ الإسلام عن هذا القول وهو أعدل الأقوال. هذا حاصل معنى الباب، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، وهكذا من قام أمام الإمام لعلة، كله سواء في الصحة، كله سواء. وأما هذا أخف حتى وإن كان لغير علة، فقام بجانب إمام صلاته صحيحة لكن خالف السنة. وأما الثاني فهو أشد، ينبغي التحري فيه، فلا يقوم أمام الإمام أو قبل الإمام من غير عذر، فإن الصلاة عند جماهير أهل العلم باطلة لعذر ولغير عذر. والصلاة عند بعض أهل العلم قالوا الصلاة، يعني الصلاة عند بعض العلماء باطلة إذا لم يكن هناك عذر، إذا لم يكن هناك عذر فالصلاة باطلة. وهذا القول الله أعلمه والأقرب، فيخشى على صلاته، والشخص يتحرى لصلاته فلا يقوم قبل الإمام، وهناك متسع في الخلف أو في الجوانب، متسع في الخلف أو في الجوانب، وهو يصلي من فوق مثلا قبل الإمام، يجعل الأعلى مثلا والأعلى بعض الصفوف متقدم على الإمام، هذا لا يجوز، يتأخرون جميعا خلف الإمام، والكل يصلي خلف الإمام وهو إمام، ومقتضى الإمامة أن يتقدم ويتخلفوا لأنه قدوة لهم، فلا أحد يصف أمامه وفي الأمر سعه مندوحة. وأما إذا لم تكن مندوحة لا الجوانب يستطيعون ولا الخلف وجود سعة، فما في إلا معه أو أمامه، جاءوا الذين يصلوا معه وجدوا الصف قد اكتمل معه، ما في سعة حتى معه بجانب يصلون ما في سعة، فلا بأس إذا تقدموا وصلوا في الجهات هذه قبل الإمام فالصلاة صحيحة. هذا معنى الباب وحاصل ما يتعلق به من المسألتين، مسألة ذكرت استطرادا لوجود المناسبة وهي مسألة التقدم على الإمام، ومسألة ذكرت تنصيصا عليها هنا. قال رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال: حدثنا زكريا، نعم أحسنت، زكريا ابن يحيى كما ذكر هنا بس ما انتبهت له، زكريا ابن يحيى أبو يحيى. قال رحمه الله، زكريا ابن أبي يحيى أو زكريا ابن يحيى ابن أبي زائدة، أبو زائدة وليس أبو يحيى، أبو زائدة. قال: حدثنا ابن نمير، هل يتكرر؟ أحسنت، عبد الله ابن نمير رحمه الله تعالى، ما كنيته؟ أبو هشام، وهو كوفي. قال: أخبرنا هشام ابن عروة، ما هذا مشهور، أبو المنذر، أحسنت، هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر، عن أبيه، عندك عروة بن الزبير كنيته أبو عبد الله، عن عائشة قالت، عائشة ما كنيتها، عائشة هذه المرأة المشهورة بالعلم والخير والصلاح، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، نعم أم المؤمنين كنيتها أم عبد الله، أحسنت، فهي حصان عفيفة رزان رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك تناولها المنافقون، هذا هو اللائق بها، حصان رزان عفيفة ليست معروفة بالريبة وهي موصوفة بالرزانة، ومع ذلك تناول هؤلاء الفجر، فما يسلم الصالحون من المجرمين. عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر، هذا كله لحرصه عليه الصلاة والسلام على الصلاة مع وجود المرض، والمرض عذر، ولكن أخذ بالعزيمة عليه الصلاة والسلام وخرج، وجد خفة وخرج. ونحن ربما نكسر، يكون الشخص يشتكي من رأسه، عنده صداع خفيف يستطيع الخروج معه إلى صلاة الجماعة، أو بعض الأمراض الخفيفة التي يستطيع أن يخرج معها، وربما يتخلف، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من الشدة ما وجد، ثم وجد خفة فخرج، خرج لهذا الخير، يصلي بالناس ويصلي جماعة مع أصحابه رضوان الله عليه الصلاة والسلام، ورضوان الله عليه، عندهم حرص على الصلاة كما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومساءلة أولئك السلف لعائشة عن حال الصلاة وكيف الناس في الصلاة، وهكذا ما جاء عن مسعود: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، تعبان حال حال، ويخرج للصلاة وهو يهادى ويحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف ويصلي جماعة مع الناس. هذا كله من العناية بهذه الطاعة وهذه العبادة، فأين شبابنا منها؟ فحسبنا الله نعم الوكيل. شبابنا ينطبق على كثير منهم، ما هو ينطبق على كثير منهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية، صلى الله العافية والسلام. قال بعض السلف أضاعوا الصلاة أنهم أصلوها في وقتها، ما هو معنى تركوها بالكلية، لكن تلاعبوا بها، تلاعبوا بها واتبعوا الشهوات الواتساب وضياع الأوقات. فوالله إن هذا الجهاز من أعظم المدمرات للشباب، يعني لا شك في هذا أن دمار شبابنا قد تفطن له أعداؤنا، فأتوا من هذا الباب الخطير، باب الواتساب، باب الجوالات، هذه المجرمة والمجرم صانعها، أي والله صنعوها لهذا المعنى، لدمار الشباب والفتك بأبناء المسلمين. وفعلا ترى والله مجموعة تمر عليهم من الفجر، من أولادنا من الفجر، وكل واحد معه هذا الواتساب ينظر فيه، وين القرآن، تجلس المسجد تستفيد، لا من الفجر وهم كل واحد معه هذا الجهاز. وهكذا في الليل تمر عليهم وهم كل واحد مشغول عن الآخر ينظر إلى هذا الجهاز. فدمارنا هذا الجهاز فإنهم أحكموا صنعته وأحكموا تخطيطه، فوصلوا إلى الشباب الذين هم يعتبرون قوام المجتمعات صلحوا، وصلوا إليهم عن طريق الجهاز. وهكذا دمار الشعوب والمجتمعات انفسدوا ووصلوا إليهم وأفسدوا كثيرا منهم. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني أن ينتبهوا لأولادهم، لا يسلمون لهم هذه الجوالات المجرمة الكبيرة التي فيها هذا الفساد، يعطي جوال إن احتاج يعطيه هذا الجوال الذي هو يتصل به ويكفي، أما تسلمه هذا الجوال والله إنك تسعى في دماره وفي هدمه وفي ضياع أخلاقه وضياع كذلك دينه، تسعى تدمر ولدك بنفسك وتخرب بيتك بيدك، هذا دمار لا شك فيه. والله إن لم يحترز الشخص فإنك ربما تريد مسألة نحوية يا أخي، مسألة علمية تريدها، وإذا بالشر معك، كيف إذا لم يكن عندك حصانة ودين، وما عندك خوف من الله سبحانه وتعالى، والله لا تنظر وتضيع وتهلك، ما فيش حد يراك إلا الله سبحانه وتعالى، لا تهلك والعياذ بالله، ويفسد الشخص الولد غشيم عديم، وربما لا ينتبه لنفسه، فإذا به يمر بعض الفاتنات الخبيثات التي تعرض في ذلك الجهاز، ويمر ببعض الفتن، فإذا به صريع تلك الفتنة وتصاب مقاتله بذلك الجهاز الذي اشتراه أبوه، اشترى له تليفون ليدمره، ما هي اللام هذه؟ اشترى له تليفونا ليدمره، لام العاقبة، هو ما يريد دمره، يريد ما شاء الله يسعد، لكن دمره بهذا التليفون. فحافظوا على أولادكم، والله أنها مصيبة، مصيبة على أولادنا التليفون هذا. وسألوا إخوانكم الذين هم لهم بصيرة بهذه الأشياء ولهم اطلاع على مثل هذا البلاء والعياذ بالله وما يهدف إليه أعداء الله، سيخبروكم. والله أنه دمار، هذا شيء واقع دمار، والأولاد ما يحبون له هذا الذي فيه الكاميرا والذي يطلع النت، هذا ما يحبون له هذا. فأنصح ابناء أهل السنة أن لا يطالبوا الآباء ويبكوا عند الآباء من أجل هذا الجهاز، هذا دماركم، يقنع الولد إذا شب واحتاج إلى جهاز يتصل ويهاتف والده ويهاتف بعض زملائه إلى هذا الجهاز الصغير، يستصحبه معه حتى يعظم الدين في صدره، عظم دين الله ويعرف أن هذه فتنة. فإذا رأى أنه قد عقل واحتاج إلى مثل هذه الأمور لا بد منها، مثلا احتاج لها ولا ما أنصحه بها فمن حينها، وأما وهو في هذا السن، هذا السن خطير عليه، نسأل الله العافية. أهل السنة إلا من يعني انتبه لنفس الشباب، يعني ربما يتلفوا والله علينا بسبب هذا البلاء. نعم، إذا أدمن عليه من الآن، إذا أدمن عليه من الصعب، ربما يبكي ويؤذيك ويذهب عند بعض الفسقة. نعم. يفسد يأخذه كأنه فيه مغناطيس، حتى الصغار اللي على السنتين أول ما توضعه يأتي يأخذه، أول ما توضعه يأخذه. هذا الجوال فتنة، كأنه سحر فيه، يعني سحر الشباب. نتعاون جميعا على أننا نبعد الأولاد من هذه الأجهزة المدمرة، نبعد الأولاد. أولادنا الحمد لله لنا سلطان عليهم، لنا سلطان عليهم، نبعده خصوصا الشباب، نبعدهم عن هذا الجهاز ونأتي لهم بجهاز يمشي حاله. وينبغي أن يطاوع الوالد في هذا الولد، يطاوع الوالد فهو يريد الحفاظ عليه، فلا يجلس يبكي ابن فلان معه، ابن فلان معه، وإيش عليك من ابن فلان؟ قل متاع الدنيا قليل، أنت مطواع لله سبحانه وتعالى، أنت رجل تخاف الله وتعد لخير عظيم، أما ابن فلان هذا ربما ما يعد لهذا الذي أنت تعد له، فإعدادك شيء آخر، أنت إعدادك لنفع أمة والانتشال أمة من بعض المعاصي. قال رحمه الله: قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت. ما هي أن وما هو كما أنت؟ أن كما أنت، ما إعراب أن؟ طيب تفسيرية، لأنه وقع بعد أشارة، أحسنته، يصلح أن تكون زائدة، فأشار إليه كما أنت، فهي زائدة، وكما أنت اسم فعل، أي إلزم الذي أنت عليه، لا تتحرك. كما أنت، فكما أنت يستعمل اسم فعل بمعنى إلزم، وقيل الكاف زائدة وأنت مبتدأ، والخبر محذوف، أي كما أنت عليه، كما أنت عليه إلزمه، فيكون مبتدأ وخبره محذوف. والذي يظهر أنه اسم فعل إلزم الحال التي أنت عليها، كما أنت. فانظر لنا، هل ذكروا كما أنت في اسم الفعل؟ هل ذكروا في اسم الفعل كما أنت؟ قال: فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر، أي بجانبه، جلس حذاء أبي بكر، وحذاء يستعمل بمعنى مقابل، لكن المقصود هنا بجانب أبي بكر، وهذا موطن الشاهد، باب من قام إلى جنب الإمام، وليس معنى حذاء أمامه، فحذاء يستعمل بمعنى بجانب، وهنا هو المقصود، المعنى هذا هو المقصود هنا، وإلا اشتهر في حذاء وتلقاء بمعنى أمام، لكن غير المقصود هنا. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، هذا يفسر المقصود، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. انتهى الحديث، وقد شرحنا المقصود منه والشاهد فيه. فجلس رسول الله حذاء أبي بكر، من قام إلى جنب الإمام لعلة، فقام أبو بكر بجانب رسول الله وهو المأموم، ورسول الله الإمام، هو المأموم ورسول الله الإمام، وقد قام مكانه، فقال كما أنت لا تتحرك، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الإمام والمأموم بجانبه يبلغ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هناك حاجة لأن يقف بجانب إمامه فلا بأس بذلك، وإن لم تكن هناك حاجة وصلى بجانب إمامه فما حكم صلاته؟ صحيحة، أحسنت، مع الكراهة وخلاف السنة. وإذا صلى أمامه قبله فما حال صلاته؟ صلاته باطلة عند جمهور أهل العلم مطلقا، وعند مالك صلاته صحيحة مع الكراهة، لأن ما هو العلة عند مالك رحمه الله؟ لأنه ليس من شرط الاقتداء التقدم، ليس من شرط الاقتداء التقدم، حتى لو كان الإمام خلف والمأموم أمامه ما فيه مانع، الصلاة صحيحة، أهم شيء يقتدي بصلاته، يقوم عند قيامه بعد قيامه ويركع بعد ركوعه إلى آخر ذلك. أما أننا نشترط هذا ونقول شرط صحة الصلاة، فالإمام مالك يقول لا، الإمام مالك يقول ليس بشرط هذا، أي تقدم الإمام قبل المأموم ليس بشرط صحة الصلاة وفي الاقتداء. والقول الثالث هو التفصيل، أحسنت، فإن تقدم على إمام لعذر صحت، أحسنت، وإن تقدم على إمام لغير عذر بطلت صلاته. هذا قول من؟ شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد. وقول مالك قوي يا أخوان، قول الإمام مالك قوي له وجه، لكن هذا التفصيل والله أعلم أقرب. تفضل أذن. غير أننا عندنا عمومات، صلوا كما رأيتموني أصلي، ومقتضى الإمام التقدم. أما البطلان فهو ربما يصعب قليلاً.